قال هو يعني يداويه بالأعشاب أو لعله يرقي أو كذا، فكتب له حجابا مرسوما، وإن كان تخصيص الشخص لنفسه بالرقية وأن يتخذ راقيا يقصد هذا غير مشروع، وإنما من استطاع أن يفعله فليفعل. فكتب له حجابا مرسوما فيه جداول وكلمات غير مفهومة ولم يذكر فيها اسم الله، فماذا عليه أن يفعل ذلك الشخص؟ ماذا يفعل بذلك الحجاب؟ الحجاب يتلفه يحرقه ما دام ما فيش قرآن، إذا لم يكن فيه قرآن يتلفه، والأحوط أن يحرقه، ينفث عليه ويقرأ عليه قرآن ثم يحرقه. الجداول والكلمات هذه أمارات وإشارات سحرية، كل إشارة كل جدول فيه رقم أو فيه عدد، ذاك الرقم وذاك العدد له علاقة بكتب السحر التي يدرسها هؤلاء المشعوذون فيما بينهم وبطرق خاصة ويسرون بها فيما بينهم، ولا يبدونها إلا لمن يطمئنون له أو يصير منهم. فكل رقم من الواحد إلى التسعة وكل حرف من حروف الهجاء يرمز به إلى شيء معين، فإذا رجع إلى كتب السحر هذه تجد فيه معنى ذلك الحرف وذلك الرقم، ففيه التجاء واستغاثة بجن معين واسم ذاك الجن أو اسم ذاك الكوكب أو النجم، أو فيه سب لله جل وعلا أو اعتداء على دين الله تبارك وتعالى. فمثل هذا الذي فعله له هذا شيء من السحر الذي هو كفر بالله عز وجل، فينفث فيه يقرأ في القرآن ويتلفه